Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa hada wal majlisu al-rabi' ashar min sharh fadilati shaykhina abi abdil a'la khalid ibn muhammad ibn uthman al-misri hafidhahullah ta'ala wa ra'a ala kitab mawahib al-mannan li as-sultan muhammad ibn abdillah ibn sulayman al-alawi rahimahullah ta'ala wa kana hada al-majlisu في يوم الأحد العاشر بتوقيت القاهرة التاسع بتوقيت المغرب من شهر شوال للعام الرابع والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى فيما يرويه من عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن الإيمان لغة هو التصديق أو بعبارة أدق هو الإقرار، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأدق في تعريف الإيمان أنه الإقرار. نعم. وهناك طوائف من أهل البدع هم الأشاعرة، أخذوا بالمعنى اللغوي المشهور في الإيمان والتصديق وجعلوه تعريفا للإيمان شرعا احتجاجا باللغة، وهذا مسلك خاطئ بلا شك. أنه مما هو معلوم بالضرورة أن هناك عددا من الكلمات أو المصطلحات التي جاءت في الشرع تأتي بمعنى أوسع أو آخر غير المعنى اللغوي، خلاف المعنى اللغوي. نحو الصلاة، الصلاة لغة هي الدعاء، لكنها جاءت في الشرع بتعريف محدد له معنى معلوم، وكذلك الصيام لغة الإمساك، لكنه شرعا له تعريف آخر أو له تعريف محدد شرعا، الإمساك عن أشياء معينة في وقت معين، وكذلك الإيمان جاء تعريفه شرعا بضوابط بينة في الكتاب والسنة. نعم، يدخل فيها أو هي مبنية على المعنى اللغوي، لكنها لا حدود شرعا، وتصديق نعم وإقرار، ولكن ما حدود هذا التصديق والإقرار وما هي ضوابطه؟ هو إقرار باللسان، وكذلك تصديق واعتقاد بالقلب، وانقياد هذا القلب مع عملي وانقياد الجوارح. هذا ينضبط التعريف لغة وشرعا. وهنا المصنف رحمه الله كما هي عادته في هذا الكتاب، ويعني نقل كلام أبي زيد القيرواني في عقيدته بنصه، تمام، في هذا الموطن، وكلامه هنا نعم في تعريف الإيمان نعم موافق لكلام أهل السنة، في الفقرة السابقة لهذا فيما نحن لعله بيناه في المجلس الأخير الذي كان قبل رمضان، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد زيادة العمل وينقص بنقص الأعمال إلى آخره. ثم عقب بهذه العبارة: ولكن قول الإيمان إلا بالعمل. نعم، هذا يبين أهمية الاقتران بين القول والعمل، أو التطابق بين القول والعمل. لذلك من خالف عمله قوله فهو فيه من النفاق ما فيه. والله عز وجل قد نعى على المنافقين لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال ربنا عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نعلم قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يعني يستخدمون الأيمان الكاذبة لإثبات موافقة أقوالهم لأعمالهم وهي ليست كذلك. ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الذين هم وقعوا في النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. فما يقولونه بألسنتهم يخالف ما في قلوبهم، وكذلك يخالف أعمالهم في الظاهر أحيانا. نعم، ولذلك كان العمل بلا شك مما يعني يبين صدق المؤمن من عدمه، أو يعني يبين صدق اعتقاده من عدمه أن الله عز وجل يعتقد شيئا ثم يعمل خلافه، أو يقول شيئا ويعتقد خلافه. نعم، لذلك كانت النية كذلك لها أهمية في الإيمان. إنه بلا شك هو قد يخطئ في العمل، لأن الخطأ وارد، يعني قد يعمل عملا على خلاف ما يقول لكن فعل هذا خطأ، لم تكن نيته المخالفة أو تعمد المخالفة أو الكذب أو نحو ذلك. إنما نوى خيرا وعمل شرا خطأ. نعم، ولكن طبعا المخطئ الذي خالف الشرع يستحق العقوبة على خطئه، يستحق العقوبة على خطئه إن كانت معصية وإن كان حراما. ولا يقال إنه يكتفى بالنية هنا، لكن الكلام في مسألة النفاق من عدمه، وفي مسألة ليش الكفر من عدمه. نعم، وهذا فيصل بين أهل السنة والخوارج، لأن الخوارج لا يفرقون في هذا الباب، ومن ثم وقعوا في هذا الغلو في تكفير المسلمين. وبلا شك العمل له أهمية عظمى في الإسلام، وتواردت عبارات السلف على بيان أهمية العمل الإيمان. لكن العمل المشار إليه في كلام السلف لا يعني يقصد بعمل الجوارح فقط، إنما يدخل فيه بالأصالة عمل القلب مع عمل الجوارح. فالقلب له عمل وقول، واللسان له القول الذي هو الإقرار، والجوارح لها العمل الذي يصدق هذا ويكذبه. لذلك إن ضعف الاعتقاد في القلب ضعف العمل تبعا، لأن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. ولذلك هناك من يصل الإيمان في قلبه إلى مثقال ذرة، إلى أقل شيء، هذا تجد عمله ضعيفا جدا، بل يكاد لا يوجد إلا قليلا. ومن ثم وقع الاختلاف في حكم ترك الصلاة، لأنه ترك أعظم الأعمال وهي الصلاة. طبعا تركها كسلا، خلاف مسألة الكسول، ليس في من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها. فهذا الذي ترك الصلاة كسلا مع اعتقاده بفرضية الصلاة، مع تعظيمه لشأن الصلاة، ولكنه ضعيف جدا في هذا الباب، يعني يكاد أن يعني يكون بين الكفر والإيمان. وعلى قول طائفة من العلماء، من تركها كسلا مع القدرة يعني على الصلاة، يعني تعمد الترك وصار هذا ديدانا له، فهو كافر على قول بعضهم. نعم، ولذلك مسألة ترك العمل ليست بالأمر الهين، خاصة ترك الصلاة، لأنها أعظم الأعمال. نعم، فالخلاصة أن المؤمن يحرص على أن يكون هناك التلازم بين ظاهره وباطنه، ويخشى على نفسه من النفاق ومن علامات النفاق، هكذا كان السلف، ويسعى إلى تحسين قوله وعمله ما استطاع، مع التوبة والاستغفار من التقصير، لأن التقصير لازم للعبد، لا ينفك عنه أحد مهما كان، إلا من كان معصوما من الرسل والأنبياء ممن على شأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم بلا شك أفضل الناس، أحسن الناس أعمالا. نعم، الله المستعان. طيب تفضل. قال رحمه الله، نعم، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. لا، ما قرأته يا شيخ. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قول المصنف هنا رحمه الله تعالى وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، نعم، ليس كل ذنب يكفر به العبد، كما قال الخوارج. الخوارج عمموا الأمر، أو قالوا تكفير صاحب الكبائر، تمام، وهذا عكس المرجئة الذين قالوا هم الغلاة منهم لا يضر مع الإيمان ذنب، أي أن المعصية لا تؤثر في الإيمان، لأنه عندهم العمل ليس من الإيمان أصلا، بمجرد أن صدقت بقلبك واعتقدت فهذا يكفيهم، أو يكفي بإثبات الإيمان. وقال غلاتهم إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، لأنهم يعتبرون الإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ، إيمان جبريل مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيمان أي مؤمن، إنهم الإيمان شيء واحد، الكل درجة واحدة، لا يتفاضلون في مسألة الإيمان، مع أنهم تفاضل في الإيمان. فالخوارج على النقيض، والنقيض هؤلاء. نعم، والمعتزلة كما معلوم هم يعني قرناء الخوارج بالغلو، ولكنهم خالفوهم في مسألة المسمى فقط. نعم، فلا يطلقون عليش على من وقع في الكبيرة أنه كافر، لكن يقولون هو في منزلة بين منزلتين، بين الإيمان والكفر، لا مسلم ولا كافر. نعم، طيب، فهذا كله من الغلو بسبب البعد عن فهم الصحابة الكتاب والسنة. نعم، نصوص الكتاب والسنة ترد إلى المذهبين، وهي بلا شك واضحة في نصرة مذهب أهل السنة. نعم، طيب، قد نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. طيب، يعني وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. نعم أقرأها يا شيخ. لا بأس. طيب. قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. نعم. الشهداء بلا شك هم أعلى منزلة، أعلى المنازل عند رب العالمين بعد النبيين والصديقين. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمنزلة الشهيد بلا شك منزلة عظيمة، لكن على أن يكون بلغ هذه المنزلة بالفعل، يعني أن الشهادة صارت في زماننا المعاصر كما قال يعني اتسع الخرق في إطلاق لفظ الشهيد على من لا يستحق هذا، بل قد يكون كافرا، يطلق هذا حتى على النصراني واليهودي أحيانا إنه شهيد، هذا كله من الباطل. الشهيد هو من قتل في سبيل الله، يعني كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل لكذا وكذا، قال: فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي يقتل في سبيل الله. والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أمواتهم أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. هذا حال الشهيد. جاء ذكر منازلهم في الجنة في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم، أنهم في حواصي أو إن أرواحهم في حواصي طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، في قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ومن تأوي إلى تلك القناديل كما جاء في الحديث. هذه منزلة الشهداء، ولذلك أرواحهم منعمة إلى يوم القيامة كما هي أرواح أهل السعادة، لكن المؤمن في منزلة الذي هو ليس شهيدا وكذلك روحه في الجنة ولكن في منزلة أقل. في حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: روح أو نسمة المؤمن طير يعلق من ثمار الجنة. فهذا يبين أن روح المؤمن كذلك في الجنة، وجسد المؤمن في القبر كذلك جسد الشهيد في القبر. نعم، ولكن الفرق أن جسد المؤمن نعم يأكله التراب أو يصير ترابا إلا عجب الذنب الذي في أسفل الظهر، وأما الشهيد يظل جسده. نعم. وأرواح الأنبياء كذلك، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما جاء في الحديث، الأنبياء في منزل أعلى من الشهداء وجسدهم لا تأكلها الأرض. نعم، بخلاف عامة المؤمنين، هذا هو الفرق. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون،